ولذا ذكروا من صفات القاضي التي هي لابد أن تكون في أول أن يكون ذكرا، لابد أن يكون قاضي ذكر، لا يجوز أن تكون القاضية امرأة أبدا، لابد أن يكون ذكرا، لأن المرأة أصلا يعني الله تبارك وتعالى منع أن تشهد المرأة في الحدود وفي أمثالها، وإنما أذن لها في المعاملات. الله تبارك وتعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل، كما قال الله تبارك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وذلك لأن المرأة عاطفتها تغلب عقلها، فلذلك منعت المرأة من الشهادة في الحدود، وكذلك لا تشهد لا تقضي بين الناس، هذا هو الأصل، ولذلك القضاء لا يجوز أن تتولاه امرأة، وكذلك لا بد أن يكون مسلما، لا يجوز أن يتولى قضاء بين المسلمين رجل كافر، لا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون عاقلا. اشترط كثير من أن يكون حرا حتى لا يتسلط عليه سيده ولا يجبره على شيء، أن الأصل في القاضي أنه يتخذ القرار بنفسه ولا يرد على أحد، يسمونها السلطة القضائية، وأنها تكون منفصلة، ولذلك كان أولياء الأمر في ذلك يتقاضون، كما ورد عن علي وغيره أنه كان يجلس بين يدي القاضي والقاضي يحكم، وهو الولي ولي هو الذي نصب هذا القاضي، مع هذا يستجيب لأمر هذا القاضي. القصد أن القاضي لابد أن يكون مسلما ذكرا حرا عاقلا بالغا، اللي يسمى المكلف العقل البالغ والمكلف، يكون عاقلا بالغا. ويستحب في القاضي يعني لأن قال يعين الأمثل فالأمثل، فيعين الأكفأ على الكفء والأفضل على الفاضل والأمثل على الجيد، فإذا كان عندنا اثنان أحدهما عالم وآخر أعلم فالقاضي الأعلم، أحدهما بصير والثاني أعمى يعين البصير الذي يرى، أحدهما سمعه ثقيل والثاني سمعه جيد يعين الذي سمعه أجود، وهكذا. وكلما كانت الصفات أكمل كلما كان مقدم في القضاء الأحلم، أحدهما حاد الطبع عصبي والثاني حليم يعين الحليم، وهكذا. فالقصد إذن أنه يؤخذ الأمثل فالأمثل، كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن يولي الأمثل فالأمثل بالصفات المعتبرة في القضاء، وكذلك إذا كان قاضي ضعيف وقاضي قوي عين القوي، لأنه يأخذ الحق للناس ولا يهاب أحدا، والله المستعان. نعم.